بالنسبة للهم والحزن، ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو أصابه هم توجه ولجأ إلى الصلاة. ونستطيع أن نقول أن نجمل أن ما جاء في علاج الهم والحزن يكون بأمور متعددة، أولها اللجوء إلى ذكر الله عز وجل، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا وجدت الطمأنينة في نفس الإنسان دفع الله عز وجل عنه ذلك الهم. الأمر الثاني ما يتعلق بالصلاة، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يلجأ إلى الصلاة. في هذا إشارة إلى ضعف الإنسان وانكساره. بعض الناس يقول: ما علاقة إزالة الهم وكذلك الحزن وما يجد الإنسان من ضيق أن يلجأ إلى الصلاة؟ نقول إن لجوء الإنسان إلى الصلاة فيه نوع من الانكسار والتذلل لله عز وجل، ومزيد إظهار ضعف ومسكنة بين يديه، وكأنه يستعطف الله عز وجل أن يأتيه بشيء من سعة البال وكذلك يكفيه ما أثقل كاهلة. فوجوده بين عند بابه وانكساره بين يديه وتضرعه لله جل وعلا، هذا من الأمور التي تجعل الإنسان يكفى همه ويكفى أيضا ما يؤتى من حزن. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة، يتضمن ذلك إظهار الضعف حتى يكفيه الله عز وجل. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: أليس الله بكاف عبده، يعني أن الله عز وجل يرفع عن عبده الهم والحزن ويكفيه ما أوجده في نفسه بحسب تقربه لله عز وجل والتعبد. ولهذا نقول ينبغي الإنسان أن يكثر من التعبد كلما أوجد في ذلك في ضعفا. الأمر الثاني والثالث: الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإكثار من ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي وغيره، فإنه ينبغي الإنسان أن يكثر من الصلاة على رسول الله، فإنه يكفى الهم ويكفى الحزن ويعانوا في ذلك بإذن الله عز وجل. كذلك أيضا يأخذ الإنسان ببعض الأسباب العقلية أو بعض الأسباب المادية التي تبعد الإنسان عن الهم والحزن، ينبغي الإنسان ألا يتعرض لذلك. وقد أرشد إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام: بعض الأشياء تذكر الإنسان ببعض الأمور فربما يهتم ويحزن. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما كان في غزوة أحد وقف على جثة عمه وأخيه من الرضاعة حمزة بن عبد المطلب عليه رضوان الله، وقد وجده قد شوه به ومثل، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا أصاب بمصيبة بعدك، لشدة الوقع عليه. فلما أسلم الذي قتله وحشي قال: أتى النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وفي المدينة، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إلا إني استطعت ألا تريني وجهك فافعل. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان ألا يتعرض ولو كانت الأسباب أسباب قدرية. هذا الرجل أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يرد دينه لما فعل في سابق أمره، فهو ما كان عليه كفر وهو أعظم من القتل، فمع ذلك تاب الله عز وجل عليه. فنقول حينئذ أن الإنسان لا يتعرض للأشياء، إما مثلا مواقف أو مثلا شخص يذكره، أو مثلا إذا كان مثلا يهتم لوجوده في بيئة ينتقل إلى بيئة أخرى، معلم من المعالم إذا رآه تذكر ميتا وتذكر كذا، يحاول أن يبتعد عن ذلك كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام.